بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فقد تقدم من المباحث المتعلقة بشأن العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيان موقعها والأقوام التي كانت تعيش فيها، ثم بيان الحالة السياسية والإمارات والملوك الذين كانوا يحكمون العرب والحالة التي كان يعيشها العرب حكاما ومحكومين، سواء كانوا متاخمين للإمبراطورية الرومانية والفارسية أو كانوا في جنوب شبه الجزيرة العربية أي اليمن مقابلين للأحباش، أو في داخل الجزيرة العربية كالحجاز مثلا. وأما في هذا المقام فنريد أن نتكلم عن مبحث آخر، أو عن الحياة، أو قل عن الحياة الدينية والاجتماعية التي كان يعيشها العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاك أن الحياة الاجتماعية والدينية لها تعلق كبير بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قد جاء بدين من عند الله تبارك وتعالى يقر فيه ما كانت عليه الأنبياء قبله. ونقول كانت العرب لها ديانات متعددة، فمنهم من عبد الأوثان وصورها بشتى الأشكال، يصنعونها بأيديهم من ذهب أو حجر أو خشب، ثم يقفون أمامها خاشعين ويقدمون لها القرابين ويستنصرون بها على الأعداء ويستشيرونها في المهام. وكان منهم فريقا عبدوا الكواكب، ومنهم من عبد الجن والملائكة، ومنهم من اعتنق اليهودية، وهؤلاء كانوا بالمدينة وخيبر كما كانوا باليمن كذلك. وأما النصرانية فقد كانت قليلة في الحجاز، وكان أغلب أتباعها في الشام في الحيرة ونجران، وكان من أتباعها أمية بن أبي الصلت وقس بن سائدة وسواهما. وكان منهم من نبذ هذه الأوثان ونبذ كل الأديان التي فيها شرك بالله تبارك وتعالى واعتنقوا التوحيد، وهم من عرب الحجاز، وقد اهتدوا إلى ذلك بفطرهم السليمة وكانوا يسمون الحنفاء، ومنهم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل، وكان هؤلاء يعظمون الكعبة التي كان أول من بناها أبو الحنفية إبراهيم عليه السلام، كما سيأتي تفصيل ذلك بالنسبة لكل فرقة من هؤلاء. فنقول كان معظم العرب يدينون بدين إبراهيم عليه السلام منذ أن نشأت ذريته في مكة وانتشرت في جزيرة العرب، فكانوا يعبدون الله ويوحدونه ويلتزمون بشعائر دينه الحنيف حتى طال عليهم الأمد ونسوا حظا مما ذكروا به، إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من هذا الدين. ولعل المدخل الذي جنح بالعرب إلى عبادة الأوثان والحجارة ما نقله غير واحد من أنه كان لا يسافر أحد منهم أي من العرب من مكة إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تعظيما لها وتشريفا، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث أبيهم إبراهيم عليه السلام وعلى إرث أبيهم إسماعيل عليه السلام. ثم سنح بهم ذلك أو أخذهم إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه فعبدوا الأوثان وعادوا إلى ما كان يعبده قوم نوح. والظاهر أن عمر بن ربيعة بن لحي كان له دور كبير في هذا، وساعده على إدخال الوثنية إلى شبه الجزيرة العربية أمران. الأول ما تقدم من بداية الانحراف في الطواف ببعض أجزاء البيت تعظيما لها، ولا يخفاك أن الحجارة جماد. والثاني كون عمر بن ربيعة بن نحي كان ذا شأن عظيم لما عرف عنه من البذل والعطاء والحرص على أمور الدين وتعظيم المناسك. وقد قيل إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا، وذلك لأن الشام محل الرسل والكتب، فقدم معه بهبل هذا الصنم المعروف وجعله في جوف الكعبة ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، قلنا لما كان له من المنزلة والشأن والرفعة. ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم، وتقدم مرارا بأن أهل الحجاز ولا يفاخمها كانوا في الديانة والسيادة الدينية أتباعا لأهل مكة لكونهم أحفاد إبراهيم عليه السلام. وخلال ذلك انتشرت أو بعدها انتشرت عبادة الأوثان في شبه الجزيرة العربية، وصار لكل طائفة ولكل بيت ولكل قبيلة صنم يعبدونه من دون الله. ومن أقدم الأصنام التي عرفت في عصور الجاهلية هبل، والذي قلنا هبل هذا الذي جاء به من؟ جاء به عمرو بن لحي. وكان هبل أعظم أصنام العرب في جوف الكعبة وحولها، وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة المضري، وكانت تضرب عنده القداح. وذكر الأزرقي أن عمرو بن لحي هو الذي قدم به إلى أرض الجزيرة، ولم يرد له ذكر في القرآن الكريم. وكان هبل هذا رمز الشمس عند عبادها من الصائبة، وأما صنمه فكان عظيما منحوتا من العقيق الأحمر محاطا ب360 صنما كلها أصغر منه حجما، وكان لكل يوم من أيام السنة صنم واحد منها. وكان هبل ممثلا بهيئة شيخ جليل طويل اللحية حطمت يده اليمنى، فأعاضه منها عباده القرشيون يدا من ذهب، وكان يحمل في تلك اليد قداحا سبعة أي سهام الحظ، لكل من أيام الأسبوع قدح منها. وعندها ضرب المطلب القداح على ابنه عبد الله كما سيأتي لما نذر ذبحه. فهبل إذن هو كبير الآلهة في الجاهلية، ومنها كذلك منات، وهو أقدم أصنامهم التي عبدوها منذ أدخل عمرو بن لحي عبادة الأصنام إلى شبه الجزيرة. وكانت قريش تعظم هبل، وأما منات فكانت تعظمه الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قرب منهما، وكانوا يذبحون ويهدون له، وكانت العرب كلها تعظمه. وقد سموا به فقالوا عبد مناه وزيد مناه، وهو عبارة عن صخرة لهذيل وخزاعة، وسميت الصخرة بذلك لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها أي تراق عندها فسمي منات. وكذلك من الآلهة التي كانت مشهورة اللات، واللات اتخذها أهل الطائف وكانت صخرة مربعة، وكانت قريش وسائر العرب تجلها وتعظمها، وقد نسبوا إليها وسموا بها فقالوا زيد اللات وتيم اللات، وكان أهل ثقيف يعكفون عليها للعبادة ويطوفون بها. ومن تلك الأصنام كذلك العزة، وهو صنم كان لقريش من أكبر أصنام العرب، وقيل هي شجرة كانت تعبد وقربها وبقربها صنم منصوب. وكان العرب يطوفون بالكعبة ويقولون واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وإن شفاعتهن لترتجع، وزعموا أنها بنات لله عز وجل تعالى الله عن قولهم، فكانوا يستشفعون بها عنده. وروي أن العزى كانت شيطانة بعث الرسول إليها خالد بن الوليد لما فتح مكة، وكانت بطن نخلة، فأتاها وإذا هو بحبشية شعرها مرسل واضعة يدها على عاتقها تصرف بأنيابها، فضرب بها خالد ففلق رأسها، ثم أتى النبي فأخبره فقال تلك العزة ولا عزة بعدها للعرب، أما إنها لن تعبد بعد اليوم. وفي رواية أخرى أنها شجرة قطعها خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو يقول منشدا يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. والآراء مختلفة في حقيقة العزة، أكانت صنما أم كوكبا أم شجرا أم حجرا أم بيتا. وقد ذكر ابن هشام أنها بيت تعظمه قريش وكنانة ومضر وكلها، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم، قال تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ومنها كذلك ود، قال الكلبي قلت لمالك بن حارثة صف لي ودا حتى كأني أنظر إليه، قال كانت مثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، وقد در عليه حلتان، متزر بحلة ومرتد بأخرى، عليه سيف قد تقلده وقد تنكب قوسا، وبين يديه حربة فيها لواء وفضة فيها نبل. وقال ابن منظور: الود صنم كان لقوم نوح ثم صار لكلب، وكان بدومة الجندل، وكان لقريش صنم يدعونه ودا. ومنه من يهلي فيقول أدى أو أد. وهكذا انتشرت عبادة الأصنام في شبه الجزيرة العربية، فلم يخلو بيت من آلهة، حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت منها صنم. أما المسجد الحرام فكانوا قد ملؤوه بالأصنام. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، وجعل يطعنها بعود في يده حتى تساقطت، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. وكان في جوف الكعبة أيضا أصنام صور، منها صنم على صورة إبراهيم، وصنم على صورة إسماعيل عليهما السلام، وبيدهما الأزلام، وقد أزيلت هذه الأصنام ومحيت هذه الصورة أيضا يوم الفتح. وجملة القول أن الشرك وعبادة أوثان كان أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم. وفكرة الشرك وعبادة الأصنام نشأت فيهم على أساس أنهم لما رأوا الملائكة والرسل والنبي وعباد الله الصالحين من الأولياء والأتقياء القائمين بأعمال الخير أقرب خلق الله إليه وأكرمهم درجة وأعظمهم منزلة عنده، وأنهم قد ظهرت على أيديهم بعض الخوارق والكرامات، ظنوا أن الله أعطاهم شيئا من القدرة والتصرف في بعض الأمور التي تختص بالله سبحانه وتعالى، وأنهم لأجل تصرفهم هذا ولأجل جاههم ومنزلتهم عند الله يستحقون أن يكونوا وسطاء بين الله سبحانه وتعالى وبين عامة عباده. فلا ينبغي لأحد أن يعرض حاجته على الله إلا بواسطة هؤلاء، لأنهم يشفعون له عند الله، وأن الله لا يرد شفاعتهم لأجل جاههم. كذلك لا ينبغي القيام بعبادة الله إلا بواسطة هؤلاء، لأنهم بفضل مرتبتهم سوف يقربونه إلى الله عز وجل. وقد حكى حقيقة ذلك الله عز وجل في قرآنه فقال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولما تمكن منهم هذا الظن ورسخ فيهم هذا الاعتقاد اتخذوهم أولياء وجعلوهم وسيلة فيما بينهم وبين الله سبحانه، وحاولوا التقرب إليهم بكل ما رأوه من أسباب التقرب، فنحتوا لمعظمهم صورا وتماثيل، إما حقيقية تطابق صورهم التي كانوا عليها، وإما خيالية تطابق ما تخيلوا لهم من الصور في أذهانهم. وهذه الصور والتماثيل هي التي تسمى بالأصنام. وربما لم ينحثوا لهم صورا ولا تماثيل، بل جعلوا قبورهم وأضرحتهم وبعض مقراتهم ومواضع نزولهم وأنديتهم واستراحتهم أماكن مقدسة، وقدموا إليها النذور والقرابين، وأتوا لها بأعمال الخضوع والطاعات من سجود وركوع. وهذه الأضرحة والمقرات والمواضع هي التي تسمى بالأوثان، وعبادتهم لها كانت تتخذ صورا شتى كلها مبتدع ما أنزل الله به من سلطان، وإنما هي تقاليد وأعمال ابتدعها عمرو بن ربيعة بن لحي، فصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، إنه كان أول من غير دين إبراهيم فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوسيلة وحمى الحامي. قال تعالى إبطانا لهذا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ومن تلك المظاهر التي كانوا يعبدون بها أو يعظمون بها تلك الأصنام ما يلي: أولا كثرة ذكرها واللهج بتعظيمها، من ذلك قول بعض الجاهليين: حياك ود فإن لا يحل لنا له النساء وإن الدين قد عزم، بل قد يصل بهم الأمر إلى الاقتتال لأجلها، كما وقع ذلك بين بني الحارث وبني همدان وبين قبيلة مراد. وإلى هذه الموقعة أشار بعض الشعراء بقوله: وصار بنا يغوث إلى مراد فناجزناهم قبل الصباح. وقد يعكفون عليها ويلتجئون إليها ويستغيثون بها عند الشدائد والحاجة، معتقدين أنها تشفع لهم عند الله عز وجل. قال بعض شعراء الجاهليين مؤكدا لهذا: تراهم حول قيلهم عكوفا كما عكفت هذيل على سوال. ومنه كذلك القسم بها إذ كانوا يحلفون بها كما يحلف العباد بالأرباب، وجاء هذا على لسان كثير منهم. ومنه قول بعضهم وهو يقسم بمناه: إني حلفت يمين صدق برة بمنات عند محل آل خزرجي. وقال آخر منوها على غلظ قسمه بمكان مقدس فيه نصب: فأقسمت عند النصب إني لهالك بمتلفة ليست بغبط ولا خفض. ومنها كذلك الطواف حولها. ومن ذلك قول المثقب العبدي وهو من الجاهليين: يطيف بنصبهم حجن صغار، أي صبيان صغار، فقد كانت حواجبهم تشيب. ومنها أنهم يقربون إليها الذبائح والقرابين ويسمون تلك الذبائح العتيرة. من ذلك قول بعضهم وقد تقدم بعضه: تراهم حول قيلهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواء، تظل جنابه صرعى لديه عتائر من دخائر كل راعي. في مقابل ذلك حموا بعض الأنواع من الذبح والعمل تقربا لهذه الأصنام، فكانت البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. أما البحيرة فهي التي يمنع درها للطواغيث فلا يحلبها أحد من الناس، وأما السائبة فكانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وأما الوصيلة فهي الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بأنثى بعد أنثى، فيسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. وأما الحامي فهو فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه تركوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل. قال عز وجل إنكارا على من فعل هذا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقد وردت حيل ما ذبح بهذه الأصنام أو عندها، فقال عز وجل في تعداد ما يحرم أكله: وما ذبح على النصب. وقال عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي مما ذكر اسم الآلهة عنده. ونود هنا أن ننبه على أمرين: أحدهما على قرار ما تقدم من تعظيم الجاهليين للأصنام وتقربهم إليها بشتى أنواع القرب، نجد طرفا من ضعف تأثير الوثنية عليهم، وصلت في بعض الأحيان إلى حد السخرية، وصور ذلك عديدة. من ذلك ما يذكر عن صنم يدعى سعد كان لبني كنانة، قال أحدهم: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة؟ التنوفة هي الأرض القصر، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعو لغي ولا رشد. وسبب ذلك أن سعدا هذا كان صنما بناحية جدة، وكان صخرة طويلة، فأقبل رجل منهم بإبله حتى يقفها عنده تبركا، فلما دنت منه الإبل وكان الدم يراق عليه نفرت وتفرقت، فغضب صاحبها فرمى سعدا بحجر وأنشد قوله هذا: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد. وأي شيء أدل على الاستخفاف بالوثنية من أن يأكل الناس الإله الذي صنعوه بأيديهم ليعبدوه؟ فهذه قبيلة بني حنيفة اتخذوا صنما من الحيس، وهو التمر المخلوط بالسمن، فعبدوه ظهرا طويلا، ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه، فقال قائلهم: أكلت حنيفة ربها، زعمت زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب التياعة، أي المصارعة، والتياعة هي المصارعة إلى الشر. وبلغ من ضعف الوثنية في العصر الجاهلي أن عبادتها صارت أقرب إلى العادة، أي صارت عادة لا عقيدة. يدل على ذلك ما قاله أبو رجاء العطاردي: كنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه، فإن لم نجد حجرا جمعنا حفنة من تراب ثم جئنا فحلبنا عليه ثم قفنا به. وكل هذا التعظيم لا ينفي عدم اكتراف بعضهم بالوثنية، ذلك لما يجدون من تناقض يشعرون به حين يعبدون الأصنام الذي يلتمسون أن تقربهم إلى الله في الوقت الذي يرون فيه تلك الأصنام لا تدفع عن نفسها الضرر والأذى. فقد كان بعضهم سدنا لصنم لبني سليم، فبينما هو عليه إذ أقبل ثعلبان يشدان، فبال على الصنم فقال: أرب يبول ثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. الأمر الثاني الذي نريد أن ننبه عليه هو أنه ينبغي أن يكون مفهوما أن عبادة الأصنام التي شاعت عند العرب وبينهم كانت تختلف في معناها عن الوثنيات الأخرى، فبينما كانت الأصنام في الجهات الأخرى تعبد بصفتها آلهة قائمة بذاتها، كانت تعبد في جزيرة العرب بصفتها شفعاء عند الله، بصفتها شفعاء عند الله، فالعرب بذلك قد أشركوا الأصنام مع الله سبحانه وتعالى، أي إيمانهم كان شركا. قال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكانت العرب تستقسم بالأزلام، وقد جاء النهي عنه في القرآن حيث قال عز وجل: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. والاستقسام هو طلب القسم، والأزلام هي السهام التي لا ريش لها. وكانت العرب تستقسم بأنواع عدة، فكان لها نوع فيها ثلاثة أسهم، أحدها فيه نعم وثانيها لا وثالثها غفل. كانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل من نحو السفر والنكاح وأمثالهما، فإن خرج نعم عملوا به، فإن خرج لا أخروه عامه ذلك حتى يأتوه مرة أخرى، وإن طلع غفل أعادوا الضرب حتى يخرج واحد من الأولين. ونوع كذلك منه فيه مكتوب منكم أو من غيركم أو ملصق. فكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل وبمئة درهم وجزوا فأعطوها صاحب القداح، فإن خرج منكم كان منه وسيطا أي نسيبا، وإن خرج عليهم من غيركم كان حليفا، وإن خرج عليهم ما هو مكتوب عليه ملصق كان على منزلته فيهم لا نسب ولا حلف. ويقرر الاستقسام هذا ما كانوا عليه من اتباع لأخبار الكهنة أو العرافين والمنجمين، بل كانوا في بعض الأحيان يستعملون مثل هذه الأمور فيما كان له تعلق بالميسر وهو ضرب من القمار، فكانوا يقتسمون به لحم الجزور التي كانوا يتقامرون عليها، وذلك أنهم كانوا يشترون الجزور نسيئة فينحرونها ويقسمونها 28 قسمة أو 10 أقسام، ثم يضربون عليها بالقداح فيها الرابح والغفل، فمن خرج له قدح الرابح فاز وأخذ نصيبه من الجزور، ومن خرج له الغفل خاب وغرم ثمنها. قلنا مما يقرر هذا أنهم كانوا يؤمنون بإخبار الكهنة والعرافين والمنجمين، والكاهن هو الذي يدعي الإخبار بالغيب سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو حالا، وله في ذلك طرق، إما عن طريق سير النجوم أو بالضرب على الحصى والرمل أو الجن بزعمه. وكانت الكهنة فشية في العرب قبل الإسلام، حيث كانوا يفزعون إلى كهنتهم في تعرف الحوادث وفي الفصل بين الخصومات وعلاج المرضى ومعرفة المستقبل وتعبير الرؤى. ثم جاءت الشريعة الإسلامية فأبطلتها ونهت عن الاعتماد عليها لكثرة الكذب فيها ولما فيها من دعوى معرفة ما غاب عن الشاهد. وأما العراف فقيل إن الكهانة والعرافة شيء واحد، وهو الإخبار عن المغيبات مطلقة. وقيل إن الكهانة خاصة بالمستقبل والعرافة خاصة بالماضي. وكذلك كانوا يؤمنون بالمنجمين، والتنجيم هو النظر في النجوم أي الكواكب وحساب سيرها ومواقيتها ليعلم بها أحوال العالم وحوادثه التي في المستقبل. والعرب كانت لهم معرفة بأسماء النجوم وطلوعها وغروبها، وقيل إنهم إنما أخذوا ذلك عن الكنداليين وهم الصابئة الذين كانوا كثيرين ببلاد العرب. وكان من إيمانهم بالنجوم وسيرها يؤمنون بالأنواء فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وكان في العرب الطيرة وهي التشاؤم بالشيء، وأصل التطير من الطير إذا مر في اتجاه ما فإنه إن تيامن سموه سانحا وإن تياسر سموه بارحا، ثم صاروا إذا رأوا الأعمى من الناس والبهائم أو الأعضب أو الأبتر زجروا عند ذاك وتطيروا كما تطيروا من الطير إذا رأوها على تلك الحال، فزجر الطير هو الأصل ومنه اشتقوا التطير ثم استعملوه في كل شيء. ولا شيء عندهم مما يتشائمون به كالغراب، وذلك لبشاعة لونه وكثر ذلك في كلامهم، ومنه قول بعضهم: ألقى فراقه في المقلتين قذا أمسى بذاك غراب البين قد نعقى. وتطيروا أيضا ببعض الطيور كالبوم والبازي وكذا ببعض الدواب كالثور والضب والكلب وبالجراد، لأن فيه معنى الجرد والجرد من معانيه القحط والمنع، بل حتى بالجماد كالشجر. ولقد تشاءموا بالعطاس كقول ملء القيس: وقد اغتدى قبل العطاس بهيكل شديد المنيع الجنب فعم الملطق، والمعنى إنه يبكر قبل أن يستيقظ الناس حتى لا يسمع عطاسهم فيتشاءم ويخيب. وعلى الرغم من هذا فقد كان بعضهم ينكر هذا وضرحوه جانبا مفتخرين بذلك، قول ربيعة بن مقروم: أصبح ربي في الأمر يرشدني إذا نويت المسير والطلب، لا سانح من سوانح الطير يثنيني ولا نائب إذا نعل. وقال بعضهم وهو لبيب: عمرو كما تدري الطوارق بالعصا ولا زاجرات الطير ما الله فاعل. بل جعلوا من فعل ذلك وتشاءم شؤما عليه يقلقه، حيث قال علقمة بن عبده: ومن تعرض للغربان يزجرها، على سلامته لا بد مشؤوم. وما أجمل ما قاله ذلك الشاعر الجاهلي: تعلم اعلم أنه لا طير إلا على متطير وهي الثبور، بلا شيء يوافق بعض شيء أحايين وباطله كثير. لهذه الأبيات قصة، وذلك أن النابغة خرج مع بعض رفقائه للغزو فسقطت جرادة على النابغة فتطير وعاد، وأما رفيقه فمضى فظفر وغنم، وعندما رجع أنشد هذين البيتين. وكانت تنتشر فيهم خرافات كثيرة لا أصل لها من شرع ولا طبع، من ذلك اعتقادهم بالعدوى والهامة، وهذه خرافة مبعثها ولوعهم بالثأر، وأي تحريض بالثأر أقوى من زعمهم أن القتيل الذي لم يؤخذ بثأره يخرج من هامته طائر يسمى الهامة، فلا يزال يقول اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتل فيسكن. قال بعضهم: في كل واد بين يثرب فالقصور إلى اليمامة، تطريب عان أي سائر أو صياح محرق أو صوت هامة. وقال بعضهم مهددا غيره: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني. وقد عيروا بترك الثأر وعبروا عن ذلك لأن الهامة تطالب بثأر القتيل، فقال أحدهم: وإن أخاكم قد علمت مكانه بسفح قبى تسفي عليه الأعاصر، له هامة تدعو إذا الليل جنها، بني عامر هل للهلالي ثائر. بقي علينا أن نشير إلى أن أهل الجاهلية على ما تقدم كان فيهم بقايا من دين جدهم إبراهيم عليه السلام، مثل تعظيم البيت والحج والعمرة والهدي وغير ذلك، ولكن هذا الباقي المعظم لم يخلو من زيف، حيث ابتدعوا فيه بدعا شتى. فمثلا كانت العرب على دينين: حلة وحمص. حلة وهم الذين يكونون من خارج الحرم، وأما الحمص فهم قريش وكل من ولدت من العرب. وكانت قريش إذا أنكحوا عربيا امرأة منهم اشترطوا عليه أن كل من ولدت له فهو أحمسي على دينهم. وإنما سميت الحمص حمسا للتشدد في الدين، فالأحمسي في لغتهم المتشدد أو المتشدد في دينه. وكانت قريش لا تعظم شيئا من الحل كما تعظم الحرم، وذلك لئلا تستخف العرب بحرمتهم، ولذا فقد تركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم، ويقرون لسائر العرب أن يقفوا عليها ويفيضوا منها، إلا أنهم قالوا: نحن الحمص أهل الحرم، وليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرم ولا نعظم غيره ولا نعظم غيره. ثم جعلوا لمن ولدوا أو ولدوا من سائر العرب سكان الحل والحرم مثل الذي لهم بولادتهم إياه، يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. ودخلت معهم خزاعة وكنانة ومن ذكرناهم من القبائل التي كانت كالأوس والخزرج وجشم وبنو ربيعة بن عامر بن صعصعة وأزد شنوءة وزبيد وبنو ذكوان من بني سليم. قلنا: وافتدعوا في ذلك أمور، فلم يكونوا يقطون الأقط ولا يسلؤون السمن وهم حرم، ولا يدخلون بيتا من شعر، ولا يستظلون إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرما، بل غالوا في تشددهم فقالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل في الحرم إذا كانوا حجاجا أو عمارا، ولا يأكلون في الحرم إلا من طعام أهل الحرم إما قرا وإما شراء. وكان مما افتدعوه أنه إذا حج الصرورة، أي الذي لم يحج قبل ذلك من غير الحمص، إذا حج الصرورة من غير الحمص رجلا كان أو امرأة لا يطوف بالبيت إلا عريانا، إلا أن يطوف في ثوب أحمسي، إما أن يعيره إياه وإما أن يكون على سبيل إجارة. يقف أحدهم بباب المسجد فيقول: من يعطي ثوبا؟ فإن أعاره أحد ثوبا ويشترط أن يكون من الحمص أو أكراه طاف به، وإن لم يعره ألقى ثيابه بباب المسجد من خارج ثم دخل الطواف وهو عريان، يبدأ بأساف وهي آلهة فيستلمها، ثم يستلم الركن الأسود، ثم يأخذ عن يمينه ويطوف ويجعل الكعبة عن يمينه، فإذا ختم طوافه سبعا استلم الركن، ثم استلم نائلة وهي آلهة أيضا فيختم بها طوافه، ثم يخرج فيجد ثيابه كما تركها لم تمس فيأخذها فيلبسها ولا يعود إلى الطواف بعد ذلك عريانا. وقد جاءت امرأة يوما وكان لها جمال وهيئة فطلبت ثيابا عارية أي على سبيل الإعارة، فلم تجد من يعيرها، فلم تجد بدا من أن تطوف عريانة، فنزعت ثيابها بباب المسجد ثم دخلت المسجد عريانة ووضعت يدها على فرجها وجعلت تقول منشدة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وكان أحدهم إذا أراد شيئا من داره نقب نقبا في ظهر بيته، فمنه يدخل إلى حجرته ومنه يخرج ولا يدخل من بابه ولا يجوز تحت أسكفة بابه ولا عارضته. فإذا أرادوا بعض أطعمتهم ومتاعهم تسوروا من ظهور بيوتهم وأدبارهم حتى يظهروا على السطوح، ثم ينزلون في حجرتهم ويحرمون أن يمروا تحت عتبة الباب. وكانوا إذا أفاضت الحمص من أنصاب الحرم وأفاضت الحلة من عرفة حتى يلتقوا بمزدلفة جميعا، وكانوا يدفعون من عرفة إذا قاربت الشمس بالغروب، وكانوا يقولون: أشرق سبير كيماء مغير، أي بالشمس، حتى ندفع من المزدلفة. فأنزل الله في الحمص وفي الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم أطلع هذا وخطب في الناس فقال: إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كأنهم عمائم الرجال في وجوههم، وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس، وهدينا مخالف لهدي أهل الشرك والأوثان. إلى جانب ما تقدم من بروز الوثنية في الساحة الدينية لعرب الجاهلية، كان هناك ديانات أخرى لها نوع نفوذ في شبه الجزيرة العربية. فمن تلك الديانات التي كانت في شبه الجزيرة العربية اليهودية والنصرانية، وبعضهم يضيف المجوسية والصابئة. أما بالنسبة لليهود فقد كان ظهورهم في المدينة في يثرب، والراجح أنه حدث في زمن متقدم بعمل الاضطهاد أو تحت تأثير المنافع المادية. فحينما كثر عدد اليهود بأورشليم تطلعت نفوسهم إلى الاستئثار بأمور التجارة والمنفعة، وسربت طوائفهم من أورشليم إلى العقبة، ثم ظهر في يثرب مهاجرين واستوطنوا الجهات الأكثر صلاحية لهم ولمعاشهم كأرض خيبر الواقع شمال يثرب، ووادي القرى المشهور بأرضه الخصبة وحدائقه الزاهرة وأرض تيماء أيضا. وكل هذه الجهات واقعة في شمال الحجاز ولها أهمية اقتصادية عظيمة، فبعضها يشرف على الطرق التجارية والبعض ينعم بخيرات الجزيرة. وقد استطاع اليهود أن يعيشوا في بلاد العرب بوسائلهم التقليدية من المكر والخداع والكيد، ونجحوا إلى حد كبير في الاستئطار بخيرات البلاد، ولكن دينهم نفسه لم يجد له طريقا إلى قلوب العرب. ولعل السبب في ذلك أن كثيرا من أحكام اليهودية لا تتناسب مع الأخلاق العربية. هذا وقد كان بعض اليهود قد دخلوا اليمن واعتنق بعض اليمنيين هذه الديانة، كما اعتنقها بعض اليثربيين، وتوسعت اليهودية نوعا ما وانتشرت، خاصة لما تولى اليمن يوسف بن واس الذي هجم على النصارى من أهل نجران ودعاهم إلى اعتناق اليهودية، فلما أبوا خد لهم الأخدود وأحرقهم بالنار كما تقدم، ولم يفرق بين الرجل والمرأة ولا الأطفال الصغار والشيوخ الكبار، حتى قيل إن عدد المقتولين كان ما بين 20,000 إلى 40,000 من الرجال والنساء والأطفال. وأما المسيحية وهي الديانة الكتابية الثانية فلم تكن مجهولة في قلب الجزيرة ولا سيما مدن الحجاز التجارية، فقد كان الحجازيون على اتصال دائم بأهل الشمال، وليس من شك في أن الرهبان الذين كانت صوامعهم منتشرة متناثرة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء حتى قلب الصحراء كان لها أثر كبير في تعريف العرب بالنصرانية، على أن الصحراء كانت ملجأ تلوذ به بعض الفرق المضطهدة من الكنيسة الرسمية. وقد عرفت النصرانية في بني أسد بن عبد العزة من قريش، وكان منهم عثمان بن الحريت وورقة بن نوفل على رأي، وكان ورقة قد استحكم في النصرانية حتى علم من أهل الكتاب كثيرا. وفي يثرب كان من المناوئين للنبي صلى الله عليه وسلم عند شخوصه إليها شريف المطاع اسمه أبو عامر بن صيفي، كان قد ترهب ولبس مسوحة الرهبنة وتسمى بالراهب وكان بمكة فيما يقال نصراني اسمه موهب، ولكن لا يوجد ما يعتمد عليه في كون هذا، أي هذا الرجل الذي اسمه موهب كان بمكة. ولما احتلت الأحباش اليمن في المرة الثانية في 525 كرد فعل على ما أتاه بنواس من تحريق نصارى جرانت أخدود كما تقدم، وتمكن أبرهة الأشرم من حكومة اليمن، أخذ ينشر الديانة النصرانية بأوفر نشاط وأوسع نطاق، حتى بلغ من نشاطه أنه بنى كعبة باليمن كما هو معروف، وأراد أن يصرف حج العرب إليها ويهدم بيت الله الذي بمكة، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة وقبائل تغلب وطي وغيرها لمجاورة الرومان، بل قد اعتنقها بعض ملوك الحيرة أيضا. وأما المجوسية فكان ما كان منها في العرب المجاورين الفرس، فكان في عراق العرب وفي البحرين وهجر وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العربي، ودان لها رجال من اليمن في زمن الاحتلال الفارسي. ويرى بعض المؤرخين أن العرب لم يكن فيهم المجوس، ولا عرف عن أحد منهم أنه تأثر بهذه الديانة. وكان في العرب من يعبد النار، وذلك في اليمن كما تقدم، ولكن على طريقة غير الطريقة التي عند المجوس، بحيث أنه كان إذا تفاقم أمر بين قوم فحلفوا بها انقطع ما بينهم من تعال. وقرر الطبري هذا بقوله في تاريخه: وكان باليمن فيما زعم أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه، تأكل الظالم ولا تضر المظلوم. ولعل هذا مقصود من قال بأنه قد عبد بعض العرب النار، وعبد بعضهم الجن والملائكة، وقد حكى القرآن حالهم هذا، فقال تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ومن ذلك قول أمية بن أبي الصلت متبرئا من عبادة الجن وكان جاهلية: حلاليك إن الجن كانت رجاءهم وأنت إلهي ربنا ورجائي. وكان فيهم الدهريون، قد حكى الله عقيدتهم بقوله: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكان بعض العرب على هذا الدين، من ذلك ما أنشدوه لشداد بن أوس بن عبد شمس في رثائه كفار قريش يوم بدر: يحدثنا الرسول بأننا سنحيا وكيف حياة أصداء وهام. ومن بين الديانات التي كانت في شبه الجزيرة العربية عبادة الكواكب، بحيث أن كان منهم من يعبدوا الشمس، يسجدون لها إذا أشرقت وإذا توسطت السماء وإذا غربت، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، وقد عبدتها تميم، وعبدها أيضا عرب من حمير قبل أن يتهودوا، ومنهم بلقيس، وقد قرر الله عز وجل ذلك حيث قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وكذا عبدت بعض القبائل من كنانة القمر، وعبدت لخم المشتري، وعبدت بنو أسعد عطارد. ومن أثر عبادتهم الكواكب أنهم سموا بأسماء مضافة إليها بالعبودية، كعبد شمس وعبد المشتري وعبد الشارق، وسموا الشمس آلهة، وذلك وارد في قول بعض شعرائهم: تروحنا من اللعباء عصرا، أي رجعنا من اللعباء الذي هو مكان، وأعجلنا الآلهة أن تؤوب، أي وسبقنا الآلهة التي هي الشمس أن تؤوب، أي أن تغرب. وكان الغلام إذا سقطت سنه قذف بها إلى الشمس قائلا: أبدليني سنا أحسن منها، وزعموا أنه إذا فعل ذلك أمن أسنانه العوج. ولا يخفاك أن الصغار من العرب أو من المسلمين في زماننا هذا يفعلون ذلك إلى الآن، ولكنهم غير متأثرين بعبادة الأوثان. ومن بين ذلك أنهم كانوا ينسبون إليها، إلى هذه الكواكب، المطر، فيقولون: مطرنا بنوء كذا. ولذلك ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم على أن نقول: مطرنا بنوء كذا. هذا ومما يجب التأكيد عليه في هذا المقام أن نقول إنه لم تندثر تماما ديانة إبراهيم عليه السلام، بل تمسك بها نفر قليل جدا وسط دياجير ظلام الجاهلية وإبادة الأوثان. وعرف هؤلاء النفر بالحنفاء، فقد كانوا يؤمنون بالله ويوحدونه توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، وينتظرون النبوة. وذكر من هؤلاء قس بن ساعدة الإيادي وزيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي صلت وأبو قيس بن أبي أنس وخالد بن سنان والنابغة الدبياني وزهير بن أبي سلمة وكعب بن لؤي بن غالب أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بالحنفاء نسبة إلى ما وصف به دين إبراهيم في القرآن الكريم. قال تبارك وتعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. من هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل وابن إسحاق بإسناد حسنه بعض العلماء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مثنيا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم. ثم يسجد على راحلته، وكان يصلي إلى الكعبة ويقول: إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم. وكان يحيي الموؤودة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته كما سيأتي: لا تقتلها، ادفعها إلي أكفلها، فإذا ترعرعت فخذها وإن شئت فادفعها. وروى البخاري عن ابن عمر أن زيد بن عمرو خرج إلى الشام يسأل عن دين صحيح يتبعه، فبقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم لعله يتبعه، فقال اليهودي: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال زيد: وما أفر إلا من غضب الله تعالى، ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال زيد: ما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم عليه السلام، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما نصرانيا فدار بينهما مثل ما دار بينه وبين اليهودي. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وكان زيد يرفض الأكل من ذبائح قريش ويقول: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. ويعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. ومنهم ورقة بن نوفل، روي أنه خرج مع زيد بن نفيل يبحث عن دين صحيح يتبعه، وبعد البحث تنصر ورقة ولم يرسل زيد سوى دين إبراهيم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لخديجة فيما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن: إنه يرى ضوءا ويخشى أن يكون به جنون. فطمأنته، ثم أتت به ورقة وذكرت له ما يقع له، فقال ورقة: إن يكن صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأؤمن به. ومنهم قس بن ساعدة الإيادي، وقد روي بأسانيد ضعيفة عن عبادة بن الصامت وغيره أنه عندما قدم وفد إياد على الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم عن قس بن ساعدة، فذكروا له أنه هلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدته يوما بعكاظ على جمل أحمر يتكلم بكلام معجب مؤنق لا أجدني أحفظه. فذكر أحد أفراد الوفد أنه يحفظه، فهو: يا معشر الناس اجتمعوا، فكل من مات فات، وكل شيء آت آت، ليل داج وسماء ذات أبراج، وبحر عوجاج، نجوم تظهر وجبال مرساه، وأنهار مجراه، إن في السماء لعبرا، ما لأرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالإقامة فأقاموا، أم تركوا فناموا، أقسم قس بالله قسما لا ريب فيه، إن لله دينا هو أرضى من دينكم هذا، وأنشد في ذلك شعراء. ومنهم أمية بن أبي الصلت ولبيد بن ربيعة العامري، وكان من فحول الجاهلية ومن شعراء المعلقات. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر ما كانت عليه العرب من ديانات، سواء كانت ديانات سماوية واردة عليها، أو كانت ديانات ترجع إلى ديانة إبراهيم تحرفت إلى الوثنية المقيسة، أو جاءت ديانة أخرى وثنية كمجوسية وصائبة وغيرها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على فهم ما تقدم وعلى فهم ما سيأتي، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيننا على العمل بما تعلمنا. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله.